السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أرسل رسوله على حين فترة من الرسل، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسول الله، إمام النبيين ورحمة الله للعالمين، وصاحب الشفاعة العظمى يوم الدين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، من رحمة الله بخلقه أن منحهم رسالة الإسلام، والتي جاء بها خير إنسان عرفه الوجود، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي ينظر إلى تعاليم الإسلام وإلى ما أباحه وما حرمه، يجد أن هذه التعاليم تدور في فلك الفطرة، فتعمل على إصلاحها وتهدي بها والرقي بها. فطرة الله التي فطر الناس عليها، فالإسلام دين لا يسلب إلا ليعطي، ولا يهدم إلا ليبني، ولا يسلب ولا يهدم إلا ما كان ضارا بالفرد والمجتمع. والإسلام إنما جاء ليحافظ على الضرورات الخمس، جاء ليحافظ على الدين، وليحافظ على العقل، وليحافظ على النفس، وليحافظ على العرض، وليحافظ على المال. ولذلك نجد أن الإسلام يعتبر من يقوم بالإفساد في الأرض من قتل وتخريب وتدمير، يعتبره إنسانا مجرما، أجرم في حق نفسه وفي حق مجتمعه وفي حق دينه، لأن الفساد والإفساد في الأرض يتنافى ويتناقض مع رسالة الإسلام في الكون والتي خلق من أجلها. فالإنسان ما خلق إلا لعمارة الكون ولعبادة الله وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من هنا نجد أن الإسلام حرم الاعتداء على النفس، ولذلك يقول حبيبكم النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع حيث أعلنها صريحة مدوية: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. إني سائل هذه التنظيمات أو هؤلاء المخربين الذين يبيحون لأنفسهم القتل والتدمير والتخريب هنا وهناك على أرض الإسلام، من الذي أعطاكم التفويض عنه في القتل أو في التدمير أو في التخريب؟ من أنتم ومن تكونون، ومن أنا ومن أكون حتى أقتل نفسا حرم الله قتلها؟ ألم تسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا جميعا أهون عند الله من دم يسفك بغير حق. ونحن نعلم بأن الإنسان هو بنيان الله، ملعون من هدم بنيان الله. ولا بد أن نعلم جميعا بأنه لا يسلب الروح إلا واهب الروح، وهو الله سبحانه وتعالى. فمن الذي أعطى هؤلاء التفويض والتوكيل عنه؟ ومن الذي أعطاني التفويض أو التوكيل عنه في أن أقتل نفسا حرم الله قتلها؟ هل أنتم مسلمون؟ لا شك أنهم سيقولون نعم بأننا مسلمون. أقول كذبتم ورب الكعبة. إذا كنتم مسلمون حقا، أقول هذا الكلام لجميع التنظيمات الإرهابية على أرض الإسلام، سواء في العراق أو في سوريا أو في ليبيا أو في اليمن أو على أرض سيناء، أقول لهم كذبتم ورب الكعبة، لقد أهنتم الإسلام بأفعالكم، ولقد أساتم إلى الإسلام بتصرفاتكم. فالإسلام هو الدين الحنيف وليس الدين العنيف. ألم تسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا؟ ليس من أتباع النبي، وليس من أحباب النبي، وليس ممن ينتسبون إلى النبي. من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. أو ما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أليس هذا هو كلام النبي؟ يا من تدعون محبتكم للنبي: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وآه من اللسان أخطر عضو في ابن آدم، إذا لم تشغله بالحق شغلك بالباطل. ولذلك فإن المؤمن الحق ينبغي عليه ألا يشغل لسانه إلا فيما يعود عليه بالنفع في الآخرة، يوم أن يقوم الناس لرب العالمين. لا يتكلم إلا بالصدق، ولا يفعل إلا صدقا، ولا يتكلم إلا بما يعود عليه بالنفع في الآخرة. لا يسير إشاعات، ولا يكذب على خلق الله، ولا يشهد زورا، إلى غير ذلك من آفات اللسان، والتي سنفرد لها لقاء كاملا. من سلم المسلمون من لسانه ويده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أشار إلى أخيه بحديدة لم تزل الملائكة تلعنه حتى ينزع، وإن كان أخاه من أبيه وأمه. أليس هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يملك سلب الروح إلا الذي وهب الروح، وهو الحق سبحانه وتعالى. رب العزة يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، اسمع إلى ربك وهو يبين المصير المظلم والعاقبة الوخيمة والنهاية السيئة التي تنتظر كل مفجر وكل مخرب وكل قاتل بغير وجه حق. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هل تستطيع أن تدخل في حرب مع الله؟ كيف بك أيها القاتل أيا كان موقعك؟ عندما يتعلق القتيل برقبتك في الآخرة على مرأى ومسمع من الجميع، يوم أن يقوم الناس لرب العالمين ويقول لرب العزة سبحانه: يا ربي، وهو ينزف دما، سل هذا فيما قتلني، لما قتلته؟ من أنت ومن تكون؟ ومن أنا ومن أكون؟ فلا بد أن يعرف كل منا حدوده، وأن لا يتخطى أوامر الشرع، وأن يتأسى بتعاليم الله وتعاليم رسوله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نفيق من غفلتنا، ولا بد أن نعلم تمام العلم بأن ما يدور على أرض الإسلام هنا وهناك ما هي إلا مؤامرة كبرى من أعداء الإسلام لتدمير بلاد الإسلام بأيدي أبناء الإسلام. لا بد أن نفيق من غفلتنا، ولا بد أن نعلم بأن هذا كله ليس من الدين في شيء. والإسلام بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب ممن يقوم بمثل هذه الأفعال على أرض الإسلام. هذه مؤامرة كبرى، والذي يقوم بتنفيذها لتدمير بلاد الإسلام هم أبناء الإسلام ممن يعملون لحساب أعداء الإسلام هنا وهناك. لا بد أن نعي هذه الحقيقة، لا بد أن نفيق من غفلتنا، ولا بد أن نعلم بأن للدماء حرمتها عند الله عز وجل. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. نرى بين الحين والحين وعلى شاشات التلفاز ما يحدث هنا وهناك. هل هذه التنظيمات أطلقت رصاصة واحدة موجهة إلى أعداء الإسلام؟ بالعكس، مسلم يقتل مسلما. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجز الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. أين نحن من تعاليم الإسلام؟ وأين نحن من أخلاق الإسلام وهدي الإسلام وتعاليم رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم؟ لم تطلق رصاصة واحدة إلى صدر أعداء الإسلام، وإنما مسلم يقتل مسلما وهو يطلق عليه النار يصيح قائلا الله أكبر. أكبر على من؟ ويعتبرها شهادة، وهذا محض افتراء. الشهادة الحق أن تقاتل تحت إمرة أمير تتفق عليه الأمة، لا أن تخرج من تلقاء نفسك وتدعي أنك مجاهدا في سبيل الله. لا والله، هذا كله ينافي تعاليم الإسلام وينافي تعاليم رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. الشهادة الحق أن تقاتل لإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الشهادة الحق أن تقاتل للدفاع عن أرض الإسلام لا لتدمير أرض الإسلام والمسلمين، مقابل حفنة من الدولارات من أسياد هذه التنظيمات في الغرب أو في الشرق. لقد أعد الله عز وجل نهاية سيئة وعاقبة وخيمة لهؤلاء القتلة المفجرون والمخربون، وأعد نهاية سعيدة لكل شهيد يقتل في سبيل الله دفاعا عن أرض الإسلام ودفاعا عن عرض نساء الإسلام. انظروا إلى هذه التنظيمات، لقد رأيت أكثر من منظر عجيب على أرض سوريا الحبيبة، والتي أسأل الله عز وجل أن يكشف عنها الغمة وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يجمع شملهم وأن يحفظها من كل مكروه وسوء، وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. هذه التنظيمات تدخل قرية من القرى وتأتي بالرجال وبالنساء وتفصل النساء عن الرجال وتأخذ النساء والفتيات ليغتصبهن. هل هذا من الإسلام؟ المعتصم ابن هارون الرشيد، معتصم بالله، أسرت امرأة في عصره في جبهة الرومان. مش النهاردة بيهتكوا أعراض آلاف النساء من نساء المسلمين ويقولوا لي جهاد؟ جهاد إيه؟ جهاد إيه يا ابني؟ أفيقوا من غفلتكم، سينتقم الله منكم أشد انتقام. امرأة في عصر المعتصم بالله أسرت، أسرها الروم، فصاحت وقالت وا إسلاماه وا معتصماه. امرأة، مش آلاف النساء؟ دول تهجر، وسبب في ذلك أبناء الإسلام. قالت وإسلاماه ومعتصماه. انظروا عندما وصل صوتها بطريقة أو بأخرى إلى المعتصم بالله، أرسل رسالة إلى حاكم الروم وقال فيها من عبد الله المعتصم خليفة المسلمين إلى كلب الروم، وكانت دولة الإسلام في عصره تمتلك قوة عسكرية لا تضاهى. من المعتصم بالله خليفة المسلمين إلى كلب الروم، أما بعد، فإذا وصلتك رسالتي هذه فأطلق سراح المرأة المسلمة. مش اغتصبها، يقول لك نكاح الجهاد تجادية، أنت تغتصب نساء المسلمين والفتيات وتشرع لنفسك تشريع ليس من الدين في شيء، وتدعي أنك حامل حمى تحت الرايات السوداء والحمراء وغيرها من الرايات المتعددة. أما بعد، فإذا وصلتك رسالتي هذه فأطلق سراح المرأة المسلمة، وإلا والذي بعث محمدا بالحق لأتيتك بجيش أوله عندك وآخره عندي من أجل امرأة، فما بالنا بآلاف الأمهات وبآلاف البنات وبآلاف الأخوات. يحدث هذا على مرأة ومسمع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويعتبرون هذا جهادا، هذا ليس من الدين في شيء، والدين بريء كل البراءة ممن يقوم بقتل النفس وباغتصاب النساء والفتيات زعما منه أن هذا يدخل تحت باب نكاح الجهاد. ألم يحدث هذا على أرض الإسلام؟ إن هذه التنظيمات هنا وهناك والتي تدعي انتسابها للإسلام ودفاعها عن الإسلام تنكل بالمسلمين تنكيلا لم يفعله أعداء الإسلام بالمسلمين. وأنا لا أريد أن أطيل في هذا، لكن أقول لحضراتكم مبينا لكم مكانة الشهيد عند الله، الشهيد الحق الذي يقاتل من أجل الدفاع عن أرض الإسلام والمسلمين وأعراض المسلمين، لا من أجل حفنة من الدولارات. أعد الله للشهيد 6 خصال. الشهيد الأمر الأول يغفر له مع أول دفعة تنزف من دمه، مع أول قطرة تنزل من دمه على الأرض يغفر للشهيد. الأمر الثاني يرى مقعده من الجنة، يرى مقعده من الجنة. الأمر الثالث يأمن من عذاب القبر. الأمر الرابع يجار يوم الفزع الأكبر، يكون من الآمنين المطمئنين في الآخرة يوم أن يقوم الناس لرب العالمين. الأمر الخامس يلبس تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. الأمر السادس يزوج 72 من الحور العين. الأمر السابع يشفع في 70 من أقاربه. هذه مكانة الشهيد الذي يقاتل ويقتل دفاعا عن أرض الإسلام وعن أعراض الإسلام. من قتل دون ماله فهو شهيد، ودون عرضه ودون دينه فهو شهيد، فما بالك بالشهيد الذي يقتل على أرض سيناء بسبب حفنة من المرتزقة المعجورين، قتل دون مال 90 مليون مصري، وقتل دون عرض 90 مليون مصري، ودين 90 مليون مصري. ما الجزاء الذي أعده الله لهؤلاء؟ سأكمل في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، لقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل قد أعطى للشهيد من الكرامات ومن التكريمات ما لم يعط نبيا من أنبيائه ولا رسولا من رسله. كيف ذلك؟ اسمعوا إلى حبيبكم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول. الأمر الأول، قال أن جميع الأنبياء الذي يقبض أرواحهم ملك الموت، وهو الذي سيقبض روحي. ده كلام حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. جميع الأنبياء، أن جميع الأنبياء الذي يقبض أرواحهم ملك الموت، ويقول النبي وهو الذي سيقبض روحي. وأما الشهداء فالذي يقبض أرواحهم هو الله كيف يشاء. شوف المقابل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، ربنا أعد له 5 مصايب، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في المقابل أعطى الشهيد ما لم يعط رسولا ولا نبيا من أنبيائه. الأمر الثاني، أن جميع الأنبياء غسلوا بعد الموت، وأنا أغسل بعد الموت. ده كلام حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشهداء لا يغسلون، لأنهم لا حاجة لهم إلى ماء الدنيا، الشهيد لا يغسل. الأمر الرابع، أن جميع الأنبياء كفنوا بعد الموت، وأنا أكفن بعد الموت. وأما الشهداء لا يكفنون، وإنما يدفنون في ملابسهم. الأمر الخامس، أن جميع الأنبياء لما ماتوا سموا أمواتا، وأنا إذا ما مت يقال مات. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. حبيبك النبي يقول وأنا إذا ما مت يقال مات. وأما الشهداء فهم أحياء عند ربهم يرزقون. الأمر الأخير، أن جميع الأنبياء شفاعتهم يوم القيامة، وأنا شفاعتي يوم القيامة. وأما الشهداء فيشفعون في كل يوم. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا. قبل أن أكمل الدعاء أود أن أقول لحضراتكم، حافظوا على بلدكم، حافظوا على مصر، لأن مصر يتربص بها أعداؤها في الداخل والخارج. فلا بد أن نفوت الفرصة على هؤلاء، لم يبق في المنطقة إلا مصر، فلا بد وأن ندافع عنها بالغالي والسمين، وأن نفوت الفرصة على أعداء مصر، لأن الحفاظ على الوطن من الإيمان، بل هو واجب شرعي، وهذا الواجب يحتم على أبناء هذا الوطن أن يبذلوا في سبيل الحفاظ عنه الغالي والسمين. أسأل الله أن يوفقنا لطاعته وأن يصلح فساد قلوبنا. اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وأهلك أعداءنا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، واجمعنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم من أراد بمصر وبشعبها وبترابها وبجيشها وبشرطتها سوءا، فسلط عليه سيف انتقامك يا جبار، واجعل تدميره في تدبيره، ورد كيده إلى نحره، وأشغله بنفسه. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين إلى العمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك وكرمك كلمتي الحق والدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.